السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فمعنا مما يحفظ من كتاب الله في هذا الأسبوع الربع السابع من الجزء الرابع من القرآن، من أول سورة النساء وحتى نهاية الآية 11 من نفس السورة. أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآيات. ومعنا من كتاب رياض الصالحين ثلاثة حديث. الحديث 98. تفضل. ليه؟ لا، الحديث اللي فات كان ايه؟ لا، في بعد منه حديث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: اذا تقرب العبد الي شبرا، ما اعرفش لكن موجود، موجود عندنا، موجود. وقلنا للإخوة معنى الباع، ف عشان الإخوة مش كان في سؤال في هذا المعنى. الإمام ابن جرير الطبري، الإمام المؤرخ العلامة القرآني رحمة الله عليه، خرج يوما على تلاميذه وقال لهم: تنشطون لكتابة التاريخ؟ فقالوا: في كم؟ في كتابة التاريخ، يعني هو سيملي من ذهنه وهم فقط سيكتبون وراء الإمام، سيمليهم. تفضل يا شيخ عادل. فقال لهم: في 30,000، 30,000 ورقة يمليهم التاريخ. فقالوا: إن هذا مما تفنى دونه الأعمار، يعني إحنا لو كتبنا التاريخ في 30,000 ورقة الإنسان ممكن توفيه المنية قبل أن يموت. فقال الإمام رحمه الله: إنا لله، ماتت الهمم. وأملاهم التاريخ، التاريخ الكبير للإمام الطبري، في 3,000 ورقة، هو مطبوع موجود الآن. وبعد مدة خرج عليهم الإمام وقال لهم: تنشطون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم؟ أيضا سيمليهم التفسير. وطبعا من طالع تفسير الإمام الطبري رحمه الله، ابن جرير الطبري رحمه الله، يجد أنه يذكر مع كل آية ما جاء في معناها، ويذكر الروايات بالأسانيد عمن قال إن معنى الكلمة الفلانية كذا، والآية الفلانية نزلت في كذا، والسبب النزول الفلاني كذا وكذا. المهم، قال لهم، يعني تفسير ما شاء الله في مجهود ضخم، يعني قال لهم: تنشطون لكتابة التفسير؟ قال: في 30,000. هذا مما تفنى الحديث التي معنا. الحديث الثالث في هذا الباب، باب المجاهدة، وهو 98 في كتاب رياض الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان، طبعا نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، لكن يخص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النعم نعمتان تظهر فيهما للأسف الشديد الإساءة من العبد وعدم شكر الله عز وجل في هذه النعم. فنعمتان عظيمتان جليلتان من نعم الله على العبد مغبون للأسف الشديد، مغبون يعني خاسر. المغبون أهل العلم يقولون أنه الإنسان الذي يشتري الشيء بأضعاف ثمنه، أو هو الإنسان الذي يبيع الشيء، يعني يشتري بالغالي ويبيع به الزهيد، يشتري مثلا السلعة بعشرة ويبيعها باثنين أو بثلاثة، مغبون خاسر. فهذا إنسان الصحة، إنسان تكون معه الصحة، قادر أنه يسعى، قادر أنه يركع، يسجد، يقوم، يصوم، يشكر، يذكر ويتكاسل عن ذلك، وهو يعلم أن ممن حوله من الناس من يتمنى أن لو يعني أنفق ما يستطيع ويستطيع أن تحمله يعني أقدامه إلى المسجد، أو يتمنى أن يتمكن فقط من وضع جبهته على الأرض ساجدا. ويأتي هو ويقبل على الله يوم القيامة بعمل إنسان عاش سنة أو عاش شهر أو كذا، الغبن الواضح والخسارة. هاتين النعمتين، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يدعو الإنسان إلى أن يجتهد فيما أعطاه الله من العمر وفيما أعطاه الله عز وجل من الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير. ما تقدم منها وما تأخر هي من قبيل الذنوب التي تنتشر بين الناس الآن، حاشا لله، يعني كالكذب، خلف الوعد، المداهنة، النفاق إلى آخر ذلك، لا حاشا لله. بل شراح الحديث تكلموا في أنه لما قال: أفلا أحب أن أكون عابدا شكورا علي. وهذا لفظ البخاري. الحديث رقم 100 يقول الإمام النووي رحمه الله ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة، نفس الحديث اللي فات، لكن ليس من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن حديث المغيرة. حديث الخامس في الباب هو حديث رقم 101، يقول: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فليعد. ديننا فيه على ذكره وشكره. يقول تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل يعني بالذكر والدعاء وبالعبادة وأيضا يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد حتى الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنه قبض صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ينفق حتى يرجع الرجل إلى أهله ويقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في الجهاد القوم يحتمون به، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وهو الذي كان يصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم. وهنا تقول وجد يعني في هذه العشر يزيد من اجتهاده، يعني معنى ذلك أنه كان يحتفي بهذه العشر التي فيها ليلة القدر أكثر من احتفائه بأي أيام سوى هذه الأيام، مع كونه المعتاد من عبادات الصلاة ومن شأنه ما قد سمعتم طرفا منه. لا شك أنه يعني الأمر في العشر يكون أشد من ذلك بكثير. قالت وجد وشد المئزر، متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله يفسر ذلك ويقول والمراد العشر الأواخر من رمضان، والمئزر الإزار اللي هو الجزء الأسفل من الثياب، يقول وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، ويقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له. الشاهد والمعنى المجمل للحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في سائر أيامه، وإذا سئل عن ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فإذا دخل شعبان صام شعبان كله أو صام شعبان إلا قليلا، فإذا دخل رمضان اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم في العشرين الأولى من شهر رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان زاد من اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها هكذا في الصريح في كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، ما لا يجتهد في غيرها. هذا الحديث وما سبقه يعني يحث على الاجتهاد وعدم تضييع العمر والصحة. تفضل يا شيخ. الإزار اللي هو اللي احنا بنسميه البنطلون، الإزار ده يعني ايه شده، يعني كأنه ايه قال في نفسه لا وقت للنساء، هذا هذه الأيام العشر كلها ايه للقيام، مفيش وقت ان هو يعطي وقت منه للنساء. وقيل أنه كناية يعني إيه الإنسان لما يستعد لأمر معين يشمر، أخذ بالك إيه، فيقال شددت لهذا الأمر مئزر يعني إيه تحفز لهذه الأيام. نسأل الله أن يستعملنا جميعا فيما يرضي. نكمل ما قد بدأناه في رسالة حلية طالب العلم، نسأل الله أن يرحم كاتبها وأن يجمعنا به في جنته إنه ولي ذلك والقادر. لا زال الكلام للشيخ بكر رحمه الله عن المناهج التي كانت معدة في المملكة، وكان ولا زال إلى الآن يعمل بمعظمها في طلب العلم. يقول وفي أصول الفقه، مر الكلام عن الفقه والمصطلح والحديث وغير ذلك من العلوم. طيب كيف كانوا يعدون المناهج لمن يريد أن يطلب العلم؟ قال وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة، رحمه الله تعالى. الورقات طبعا هي التي يشرحها الدكتور البخاري حفظه الله، وأسأل الله أن ينفع به، وهو يعتذر عن الحضور اليوم لوفاة والد زوجته، أسأل الله أن يرحمه وأن يفسح له في قبره وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يجمعنا به في جنته، إنه ولي ذلك والقدر. لذلك اعتذر الدكتور البخاري. فرسالة الورقات هي عبارة عن وريقات صغيرة، يعني أظن أن الشيخ عرف أكيد بها و بأصول الفقه ومعنى كلمة أصول وكلمة الفقه إلى آخر ذلك. ألف الرسالة أبو المعالي الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله، وهو من مواليد نيسابور، لكنه اشتهر لما سافر إلى مكة، أسأل الله أن يحفظها وأن يجمعنا فيها على خير. مكث في مكة حوالي 4 سنوات يؤم المصلين في الصلاة ويفتي ويدرس، حتى لقبه الناس بإمام الحرمين رحمة الله عليه. قال بعد ذلك الشيخ باك، قال: ثم روضة الناظر لابن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر أيضا متن، لكنه متوسع في أصول الفقه، لابن قدامة الذي ذكرنا شيئا من ترجمته قبل ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذه قفزة جيدة، يعني من الورقات اللي هو جزء يسير جدا جدا إلى روضة الناظر مباشرة، يعني إيه هذه مسافة، يعني يقول أن هناك كتب متوسطة من الممكن أن تكون بين ذلك. يقول: هذه قفزة جيدة من الورقات، من ورقة صغيرة إلى روضة الناظر، الفرق بينهما كبير، لكن هناك كتب مختصرة جيدة في أصول الفقه يمكن أن يعتمد عليها، وربما تغنيه أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل أو يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الإنسان بيتعلم الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، تعلم معنى الناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق والخاص والعام، كل هذه الأمور هي من علوم الآلة التي يستخدمها الإنسان فيما بعد في تحرير المسائل واستنباط الأحكام الشرعية. بعد ذلك يقول الشيخ باكر رحمه الله: وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. الفرائض هو علم المواريث، وسمي علم المواريث بالفرائض لأن الفرض في اللغة بمعنى القطع، يعني فلان فرضه كذا، نقتطع له من التركة كذا وكذا، هذا معنى كلمة فرض. لذلك يسمى علم المواريث في اللغة بالفرائض. يقول الرحبية، الرحبية متن ألفه هو متن عبارة عن 176 بيت، مؤلف هذا المتن هو الإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي رحمه الله، متوفى سنة 77 وبعد المئة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام من أئمة الشافعية، وهو أيضا من مواليد دمشق، نسأل الله أن يرفع عنها الكرب. قال الشيخ باكر رحمه الله: ثم مع شروحها. الرحبية لها شروح كثيرة متعددة، لعل من أيسرها شرح الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه. والشيخ العثيمين يفضل على الرحبية متن آخر اسمه البرهانية، يقول: أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية، أجمع وأوسع في المعلومات وترتيب التركة إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. الأمر واسع، لكن الرحبية اشتهرت كثيرا بين أهل العلم، ما بين شارح لها ومعلق عليها. فعلم الفرائض والمواريث من العلوم للأسف الشديد التي يعني قل بين طلبة العلم الاهتمام بها، و ينبغي أن يعني يعود الطلبة للاهتمام بمثل هذا العلم دراسة وتأملا. يقول الشيخ بكر رحمه الله وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير حافظ العماد ابن كثير رحمة الله عليه علامة حافظ مؤرخ علامة قرآني رحمه الله أيضا هو من مواليد دمشق نسأل الله أن يرفع عنها الكرب وهو من أبرز تلاميذ مين؟ لا ابن كثير من تلاميذ مين؟ ابن تيمية رحمه الله وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله ابن كثير الإمام الذهبي ابن القيم كثير جدا جدا من هؤلاء الأئمة هم من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله هو صاحب هذا التفسير الذي يوصي الشيخ بكر رحمه الله بدراسته إذا كان الإنسان سيدرس التفسير. التفسير ابن كثير أنت الإنسان المتأمل في التفاسير يجد أن الإمام الذي يؤلف في التفسير يطغى على تفسيره براعة هذا الإمام في فن كان يغلب عليه ويتقنه. يعني مثلا الإمام ابن كثير رحمه الله حافظ من أكابر علماء الرجال وعلماء الحديث. تجد الإمام ابن كثير لما يذكر تفسير آية يقول قال فلان في معناها كذا وكذا وجاء ذلك بالإسناد من فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويأتي كذا سبب نزول هذه الآية كذا وكذا وأسانيد ذلك كذا وكذا ويتكلم عن الإسناد ويحكم على هذه الأسانيد. فهذا يعني مما يظهر واضحا جدا في تفسير ابن كثير رحمه الله حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله قال تفسير جيد بالنسبة للتفسير بالأثر للتفسير بالأثر يعني أن هذه الآية معناها كذا والدليل على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وجاء من عن التابعين كذا وكذا والدليل عليه ويبدأ يذكر الروايات. قال الشيخ العثيمين لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الإعراب والبلاغة. في تفسير تانية مثلا كتفسير الزمخشري رحمه الله وكان من المعتزلة ونقول رحمه الله ويعني لا نتردد في ذلك نسأل الله أن يرحمه وكان من أئمة المعتزلة وكان يروج فيما بين كلام لمذهب الاعتزال لكن لا زال العلماء ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله يترحم عليه ويدعو له بأن يرحمه الله. يقول الشيخ ابن كثير أن أفضل التفاسير اعتناء ببلاغة القرآن بإعراب كلمات القرآن وتفسير الكشاف. يقول لكن على الجانب الآخر فيه بلايا من ناحية الدعوة للاعتزال والترويج لمذهب المعتزلة فيوصي بأن لا يقرأ فيه إلا من كان متمكنا من عقيدة السلف. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول تفسير جيد يعني تفسير ابن كثير بالنسبة للتفسير بالأثر لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الإعراب والبلاغ. وخير ما قرأت من أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري وكل من بعده فهم عيال عليه. عيال عليه يعني ينقلون كلام الزمخشري ويستفيدون من كلامه إذا أرادوا أن يتكلموا عن أوجه البلاغة وإعراب الكلام ومناسبة الكلمة لما يسبقها وما يأتي بعدها وليه ما كانش هذه الكلمة مقدمة وليه هنا مقدمة وفي المكان الفلان مؤخرة ليه ما ينفعش هذه الكلمة مكان هذه الكلمة الكلام إلى آخر النقال. وكل من بعد فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارات الزمخشري منقولة نقلا يعني حتى من بركة العلم ومن أمانة العلم نسبته لأهله إن أنت لما تنقل كلمة تقول هذا من كلام فلان هذا من الأمانة العلمية. والشيخ العثيمين يقول تجد عبارات الزمخشري منقولة نقلا. قال لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي لأنه من المعتزلة وكان يروج لهذا المذهب يعني كأنه يعني يوضع هذا السم في العسل، يعني من أراد أن يستفيد فليكن ذلك من خلال نظرة أهل العلم في هذا التفسير وليس من خلال نظرته هو. بعد ذلك يقول المؤلف: وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، دي رسالة صغيرة جدا جدا، الشيخ العثيمين وضع لها يعني شرحا أيضا ميسرا. مقصود بأصول التفسير معرفة معنى التفسير وأوجه التفسير ومناهج المفسرين والممدوح من ذلك والمذموم إلى آخر، والعلوم التي يحتاج إلى دراستها من يريد أن يفسر في آيات القرآن إلى آخر ذلك. فمن أراد أن يدرس في أصول التفسير فعليه أن يبدأ بمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها مقدمة في أصول التفسير. قال الشيخ باكر: وفي السيرة النبوية مختصرها، مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وأصلها، أصل هذا المختصر لابن هشام. يعني عندنا السيرة النبوية وأيام مغازي النبي صلى الله عليه وسلم هي لابن هشام رحمه الله، وهو أبو محمد ابن عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحمياري من البصرة رحمة الله عليه، كتب سيرة النبوية عرفت بسيرة ابن هشام. جاء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله واختصرها. فالشيخ باكر يقول: ابدأ بمختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإذا ارتقيت شيئا فليكن أصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على السيرة النبوية، بل هذا الكتاب العظيم فيه كلام عن الفقه، وفي كلام عن أصول الفقه، وفي كلام عن التاريخ، وفي كلام عن المعاملات، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم ولأهله لجيرانه في الحرب في السلم في كذا، هديه في العلاج، هديه في السفر، هديه في كذا وفي كذا وفي كذا. وفي ضمن ذلك ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أيضا دمشقي، نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلها، وهو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المعلوم عند أهل العلم أن زاد المعاد في هدي خير العباد ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في سفره للحج، ولم يكن معه من الكتب مصادر يأخذ منها أسانيد الأحاديث أو يرتب عليها الأبواب، لا، لم يكن معه ذلك. ومع ذلك فقد ضمن هذا السفر يعني النافع بإذن الله أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها وحكم عليها ووضع كل حديث في مكانه رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. بعد ذلك يقول الشيخ باكر رحمه الله: وفي لسان العرب، لسان العرب يعني في اللغة العربية، لا يقصد الكتاب كتاب لسان العرب المعروف لابن منظور رحمة الله عليه، إنما يقصد أن يقول: يا طالب العلم، إذا أردت أن تقوم اللغة العربية عندك وتدرس اللغة العربية فابدأ بما سأذكره لك الآن. قال: وفي لسان العرب العناية بأشعارها، القراءة في أشعار العرب ودراسة هذه الأشعار. قال: كالمعلقات السبع، المعلقات السبع هي قصائد سبعة من أجود ما يكون ومن أحسن ما يكون ومن أروع ما يكون، اختارتها قريش لتعلقها في الكعبة ليدل ذلك على براعة من ألف فيها. الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، طبعا الإمام ابن كثير له، ليس له فقط التفسير إنما له البداية والنهاية، له التاريخ الكبير، له المعث الحثيث في دراسة علوم الحديث أو في اختصار علوم الحديث، له مؤلفات كثيرة جدا جدا رحمة الله عليه. المهم يقول أنه قرأ قصائد لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أقوى مقاما وأتقن مما في المعلقات السبع، وكان أولى بها أن تكون من المعلقات السبع، يعني فيها كلام يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق بأن ما عليه هو الحق إلى آخر ذلك. المهم المعلقات السبع هي قصائد علقتها قريش في الكعبة ليدوم ذكرها بين الناس. القراءة في ذلك مما يقوم لغة الإنسان. قال العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة. الشيخ ابن عثيمين يقول المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد ومن أحسنها وأروعها، اختارتها قريش كي تعلق في الكعبة ولهذا تسمى المعلقات. قال الشيخ بكر رحمه الله والقراءة في القاموس للفيروز أبادي رحمه الله. الفيروز أبادي من مواليد بلاد فارس، نسأل الله أن ينشر فيها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضع كتابا من مجلد واحد اسمه القاموس المحيط. هذا القاموس يذكر فيه الكلمة من كلام العرب، ويذكر المرادفات لهذه الكلمة، ويذكر معناها، ويذكر أبيات تدل على ما جاء من معاني هذه الكلمة. الشيخ ابن عثيمين يقول إن القاموس يكون كالمرجع، لا يقرأه الإنسان من أوله إلى آخره، إنما يجعله كالمرجع يرجع عند احتياجه لذلك. وبعض العلماء كالعلامة القرآني الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان يحفظ هذا المعجم، يحفظه عن ظهر قلب، ويأمر الطلبة أن يقرأوا ذلك ويعيدوا قراءته. وطبعا هذا لا يخلو من فائدة، هذا لا يخلو من فائدة أن يمر الإنسان ويعود ويمر ويعود على أصل لسان العرب وكلمات العرب. لكن الشيخ العثيمين لا يقول يعني أن الإنسان يعني هذا يأخذ منه وقتا طويلا، وينبغي عليه أن يجعل هذا المعجم كالمرجع. بعد ذلك يقول الشيخ باكر رحمه الله وهكذا في مراحل الطلب في الفنون يعني العلوم، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما ويركزون. قبل ذلك يقول الشيخ باكر احنا قلنا ان الانسان يبدا بالمختصرات، يبدا بالمتون، يتدرج، لا ينتقل الى المطولات والى المتوسعات. ليس معنى ذلك انه تهمل هذه المطولات، لكن قال ومع ذلك كانوا ياخذون بجرد المطولات. كان منهم اهل العلم من يقرا في هذه المطولات ويأتي عليها قراءة ودراسة واستنباطا. يقول مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. إلى هذا الوقت تفضل، إلى هذا الوقت الذي نتكلم فيه أهل العلم في أرض الحجاز نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير يعتنون أشد الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه. لماذا ذلك؟ يقول الشيخ العثيمين هذا صحيح فعلا، كان مشايخنا ونحن ومن سيأتي من بعدنا نوصيه بذلك. لماذا؟ قال هذا صحيح، وغالب المتأخرين يركزون عليها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمة الله عليهما. قال وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الإمام عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير السعدي المشهور بتفسير السعدي، كان شيخ من مشايخ الشيخ العثيمين رحمه الله. قال وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما، يعني يوصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرهما. ونشعر أن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان، بتشعر بنفس كده وبحرقة، وبأن هذا الكلام كلام إنسان يحترق لأجل هذه الدعوة ويعيش لها، وكلام مؤصل مرتب، يعني يربى عليه الإنسان الذي يريد أن تسلم له عقيدته. إن شاء الله نكمل في المرة المقبلة ما تبقى في هذا الباب. قل قولي هذا، استغفر الله لي.